طيب من شعر أبو أحمد وأبو الذياب ذاب، من شعر أبو أحمد وأبو الذياب ذاب، صم الصخر وحب الأقطاب طاب. من شعر أبو أحمد وأبو الذياب ذاب، صم الصخر وحب الأقطاب طاب. صرنا نعيش بزمن شعر الشاب شاب، وكرم الدوالي صاح للأعناب ناب. وعمري وزماني ما شفت لطراب راب، لكن شفت صياد جوا الغاب غاب. اوف اوف يا رب بالأوطان هدي بالنا، من شان نحيا بخير ما نحيا بعذاب، من شان نحيا بخير ما نحيا بعذاب، من شان نحيا بخير ما نحيا بعذاب. اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف. هات عليها رفعات غني اليوم بدي اسمعك زميلي، وانا محتار شو اعمل معك. يا ما نصحتك بالحكي تا انفعك، بس الحكي ضياعة معك ما بينفعك. يا سلام يا سلام. بحاول مثل وردي جميلي ازرعك، لكن غرور اللي بنفسك يقلعك. اوف حتى بنظم الفن القيتك ضعيف، دور عثان ضعيف تيغني معاك، دور عثان ضعيف تيغني معاك، دور عثان ضعيف تيغني معاك. اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف. هلا هلا هلا ابو عمار. اوف يا علي ما انت علي بحق وحقيق، يا علي ما انت علي بحق وحقيق، ولكرم الله وجهك باي طريق. شو بعرفك يا علي ما انت علي بحق وحقيق، ولكرم الله وجهك باي طريق، بالعين عد الجمل جوات البريق، ان كان هذا الحكي من رفعة بليق. طيب وباللام يلزم لك مثل غانم رفيق. اوف اوف وباللام يلزم لك مثل غانم رفيق، بالزجل لا هو طقي ولا هو صديق. طقي والله والله طقي. اوف اوف ورفعات ام بغضب وعقد حاجبه، الكون كله بقلبه ثلج وحريق، الكون كله بيقلبه ثلج وحريق، الكون كله من قلبه ثلج وحريق. اوف اوف اوف اوف خيولي بساحات المعنى شمطة. يا سلام يا سلام. خيولي بساحات المعنى شمطة، ومهيرتي تحتي سريعة وشايطة. بيني وبين الفن اقوى رابطة، وصيتي وصل عقب رسوع مالطة. يا الله يا الله. وعند القوافي بكل ليل ظابطة، مثل اللي بقرأ للشعر عن خارطة. طيب. وعند القوافي بكل حفل ظابطة، مثل اللي بقرأ للشعر عن الخارطة. وهل ابو احمد مثل ورقة وساقطة، كل البراغ اللي براسه خاطة. يا ورفعات ما بيندعى تا يحدي بعرس الا اذا شغل 12 واسطة الا اذا شغل 12 واسطة الا اذا شغل 12 واسطة اوف ولك هو تنس روس بعمل واسطة بين الدول إيه وين الواسطة؟ يكون لك واسطة؟ في واسطة عن واسطة اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف هلا هلا اوف اوف رح جاوبك وكلمي لهالدنيا اتصل رح جاوبك الله اكبر والله شفع فيك على الاذان الله بحبني الله من فوق معي